ثلث الباقي خير من المقاسمة والسدس. الثالثة سدس المال خير من ثلث الباقي والمقاسمة. الرابعة استواء المقاسمة وثلث الباقي وهما خير من السدس، من سدس جميع المال. استواء المقاسمة وثلث الباقي وهما خير من سدس باقي من سدس المال. الحالة الخامسة استواء ثلث الباقي وسدس المال وهما خير من المقاسمة. السادسة استواء المقاسمة وسدس المال وهما خير من ثلث الباقي، وهما خير من ثلث الباقي. الحالة السابعة استواء جميع الأمور، ثلث الباقي والسدس وجميع المال، ثلث الباقي والمقاسمة وسدس جميع المال. يستوي الجميع. خلاص. الحالات الثلاثة الأولى التي ذكرناها نخرج منها هذه السبع إن شاء الله في درس الله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.